ولكن اجعل الله نورا نورا تهدي به من تشاء من عبادنا وانك لتهدي الى صراط مستقيم. صدق الله العظيم. ايها الساده، كل شيء في الدنيا له حق، ولكن حلاوه القران ليس لها حق. والان نعيش مع خير الحديث وخير الكلم ايات بينات يدلها علينا فضيله المعرف الشيخ عثمان عبد المعيد طلب قال الوريه في مصر العربيه ومنتج لكفر صدر بمحافظه الشرقيه فليتفضل الفضيله مشكورا. معايا تاریخ هو الشرق والأرض والسعر والكل فيها ربنا يزيدك من فضله يا رب. صلى على النبي. Thank you. سيد مش خصمان ضيف تعريف. نعم سيبوا يا عم شيء. كمان النفي ضيف تعريف. وإلى التمريض أرهابهم صارت تعرف يا واحد اللهم صل على النبي الله أكبر فين الحياه دي عليك اللهم صل على النبي تجلي ويرفع عليك الرحمه عليك دم الله يعافيك يا عم الله يعافيك عليك نور على نور. عليك يا رب. يا سلام. تستغفر الله ثم تقول لديك إن ربي قارئ مجيد. الله اكبر. افتح عليك. نعم. الله يا استاذ. قالوا يا صالح قد كنت فينا مقتولا. يا استاذ. افتح عليك سيدنا. يا استاذ عثمان. عليك. نعم. أتنهانا أن نعبد ما نعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه. الله يا مولانا. الله يكرمك يا مولانا. نعم. عليك يا الله. الله الله الله. يا رب يا رب صدرك يا شعلي. افتح عليك ربنا. افتح لك ربنا الخير يا رب. نعم. اشرب يا مولانا. اشرب وانبسط. اشرب يا حبيبي. اشرب يا حبيبي. اشرب سمنة بلد. اشرب. عليك يا مولانا. الله يفتح عليك. عليك يا مولانا. دم. فكيف تريد إلى الله لا إله إلا الله. فلا تزيدني غير تقصير. يا قوم هذه أرض الله تنقل. الله أكبر. سلم يا رب. سلم يا رب سلم. نعم. مش عثمان. صدق عم. نعم يا حبيبي. شوف شغلك يا رب. قال يا قوم يا أهلي. قال يا قوم. قال يا قوم يا أهلي. عليك فعليك وعلى يا قوم يا عليكم يا قوم عليك عليك ان كانت الحلوه دي يا عم. صل على النبي يا عثمان. صل على النبي. عليك يا عم. ايه يا عم الحلاوه دي يا عم؟ والله العظيم والله والله ايه الحلاوه دي؟ هتموت ولا ايه؟ عثمان انت هتموت ولا ايه؟ انا افتكر صدق والله معلش كفو صدق نعم يا حبيب. الجملة دي تاني. صلى الله عليه وسلم. تاني. النبي تاني. يا سلام. الله يصلح حالك. الله أكبر. الله أصنطة. صلاة النبي عليه. مش عثمان. صلى الله عليه وسلم. الذي يبدو. صلى الله عليه وسلم. حاضر. فكرني برضه فكرني. يعني بس. الله بس العلم أقول لكم. نعم. Thank you. عثمان عليك سيدنا صلى الله عليه وسلم فلا تزيدوني غير تقصير ولا تقول اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا النبي الله اكبر عثمان لا يزيدك يا رب هتوجعوا لا مش عارف الله يسلمك عليك يا بابا عليك صلاه النبي الشرقيه ولادي الشرقيه ولادي فيها كل لقاء وحيد اللهم صل على النبي عليك الله يسلمك اللهم صل على النبي فذرهم لا تأكلوني ولا Thank you. عثمان انت عند الشيخ جيتين الصيغة اللي يخلوك جيتين تنى عليك بصير لي بس افتح عليك الله يسلم عليك وحده مش عثمان افتح عليك يا حبيبي ويا قوم من هذه لا تقول اشرب يا حبيبي اشرب وانبسط الله نعم عليك عليك يا عثمان. عليك يا مولانا. وصلك يا مولانا. ايه ده يا باشا؟ اللهم صل على النبي. الله الله الله الله الله على سيدنا النبي. عليك اسمع. عليك من عثمان رحمة الله وبركاته.